عامة تضافت الشعر أنه قال وذلك آيات من الكتاب روايات من السنة المصرف يقول هناك الذي يعلم هو أن الإجماع لكل المسلمين إذا ما أخذت يقظة أو لكل المسلمين إذا ما أخذت يقظة. أما إذا أشد منه واحد ولو واحد فليس لكم فكير إذا أشد منه جماعة هي لأن الآية الكون ويستدع خير سبيل المسلمين على كل الرواية تقول لا تجتمع أمتي على كل الأمور فإذا الإجماع الذي يعتبر في الجهل يجب أن يكون اتفاق الكل من دون الأخوة. هذا هو خلافة في الحديث. نجي إلى مثلا العامة قالوا أن الإسلام في الأمثال ما هو آيات في الله ولا أكو روايات ولا العقل يدل عليه بل العقل في العقل لعب شلون قالوا الإجماع من خامل على خلاف الناس فخلاف الوجه نحن مقابل هذا الكلام نقول أولا مراد من الاتفاق الاتفاق كله وهذا هو الذي اسست في الايات وان كنا اعتبرنا في الاتفاق على فرض صح الكلام المسؤول مع سبيل دراسته هو البلاء هو المنع الاجماع الذي ليش لوجود قاعدة كبيرة من المسلمين بل من صواصف رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يبايعوا ولم يبايعوا دائرة اتفاق الكل ما تحقق ان يتمدون يقولون ان الاجماع في خلافه ابي بكر شرعي اذا شفتوا مسجد تسجد واحد كل الصحابه بايعوا نائب ورجاله حتى يكون الخلافه شرعي ولكن نحن في الواقع الخارج جماعه من المسلمين بايعوا جماعه من المسلمين لم يبايعوا فإذا أين تحقق الإجماع في خلاف الإجماع إذا لم يتحقق الإجماع تصبح الخلافة بلا دليل فإذا هي ليست شرعية شلون لم يتحقق الإجماع كنت على خلاف إحنا حج طويل وعليه نازل بس نريد نوفر الإجماع مختصر جدا لبعض الواحد نجي الى اللي هو الد اعداد الدين وقال من مصدقت ان الخلاف مكروه الى مكروه ابو سفيان عندما توفي النبي كان رايح في تجاره هو عندما رجع شاب المدينة صادقا تطلب صادقا يحدث على النبي حيث وفي والخلاء والناس بايعوا أقرب دخل أبو سفيان إلى المدينة وهو يصيح أين ذهب الأذلة علي بن العطار؟ وقال العطار سيد الإمام المسلمين قال له يا علي أن يبايع أبي بكر وأنت ذلك لو شئت لأن لك المدينة خيرا لكن جاء جبل ذكر الامام امير المؤمنين عليه الصلاه والسلام لم يكن هناك قضايا او يعرف احداث قال لا ابا سفيان اجازيه بعد الاسلام واضح احنا اذا بعد الاسلام لم يدخل بعده لن نلتقي قضيه الوفاه واحنا يمكن نتنازع على الثلاثه أبو صحابة والد أبو بكر بعث له رسالة أبو بكر مع رسول قال له أن تكون الناس في هذه الثلاثة وتعالى إنها تدخل أبو صحابة سأل الرسول ما له إلا عن شيء معنى الخلافة ما ظهر إلا عليه معنى الخلافة ما أعتقد كلهم بارعين يتعين لكم من في حقهم والآيات في حقهم فذلك عجب قضية ما وصلت لعلي وصلت لعلي الرسول قال لأن أبا بكر أكبر من الناس قال حافظ الله إلا تأخذ أكبر من الناس وأنا أكبر من الناس أنا أولى من الناس أنا روح وقل لك أبو بكر قال من تعبير عوامة لله روحوا كل خلي بطل من هالسوال يصل خلافة لأنها هذا حتى أبو بكر هذا كان لكن الزبير بن عوام كان محطة في دارة جريبة من حالي الضالة وكان شارك السيفة بضاعا عن إمام حتى لما هجموا على الدار عمر واحد اسمه أبو سلمة لأن سيده مع الزبير والوقت سعد حتى بعد انهجم عليه وكثر دينه الزبير ما كان أربعة قائد ابن النوير قصته بالمعروف المشهورة لأن على مرد المفضلة وهي قصة جدا عجيبة ومثيرة جدا المفضلة هو وقبيل تكون المرايا حتى أعمى رؤوسهم في هذا الكلام وماتوا ولم يكن بعد زعيم الأنصار سعد ابن عبادة سعد ابن عبادة ما قصد إياه فأحد تفتح المقال على ما ينقل عنه المرة الثانية يقول سبب عدم مبايعة سعد ابن عبادة هو كان زعيم الأوس وبالنتيجة زعيم الأنصار لأن سبب عدم مبايعة سعد بن عبادة الاحتمال إما لأنه كان يرى الخلافة لعلي عليه الصلاة والسلام وشو الداعي واحد يروح في الخلافة لمن لا يستحق أو لا يدعو لنفسه يقول إذا كان أبو بكر يريد أن يستحق فهو من المهاجرين وأنا من الأنصار سيكون خليفة وأنا أيضا على أي حال احتمال يكون في القضية بسبب عدم البيعة يسموا عليه جماعة ونفاوض من المدينة إلى مدينة قتلت مع حوران في طريقهم عمر أرسى له اثنين حتى يرسلوا في وسط الخمس وفعلا أرسلوا في وسط الخمس في أثناء النبي أرسله عمر واحد من المسلمين قال له من المدينة قال الصحيح ما يرسلوا أحد صعبوا من حتى قضية موت السعادة كان يبيعه فضعات شلون يفلسفوها هذه الموضوع مو مطلق هذا موت مات موتا طبيعيا او احنا ما لنا دخل في الموضوع شنو قالوا لو احنا ما في تجمع يعني مقولة الجن هم اللي الجنون هم اللي قتلوا تعالي يعني لا نتعالج الجن شنو أجابه قالوا لأنه الجنون يعيشون في جلود النمل شوفوا الخرافات شكل النمل من أجل التعصب قالوا لأن الجنون يعيشون في جلود النمل دعوا الأقبال بطريق بارد أجلكم الله في حضور في جحور النمل فالجنون هم سائروا على وطلعوا بيتا من الشعر في هذا المجال عن لسان الجن يقولون نحن قتلنا سيد الأنصار ساعدتنا عباده ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده عن لسان الجن اخر سير القويم المدبلج تماما مكسرا ان نخطيه وماذا ساعدتنا عباده ولم نخطيه طبعا كل واحد واحد منهم اذا لم يبايع يخرج الاجماع الاجماع ممتحن ليه العباده الى ذلك فاطمه عليها الصلاه والسلام اللي حتى السنه متواتر عليه عليه الصلاه والسلام الروايات ان قول رسول الله صلوات الله عليه صلى الله عليه وسلم فاطمه من اسباب مصحفه الفضل ومن اسباب مصحفه الفضل هذا متواتر حتى عند السنه جهد احنا هنا انا اكثر البحث علمي شوية رواية في الجنة شوية لما حدث عندنا بعض الروايات الصحيحة تقول من مات وليس في قرنوك اللي يتلح من الإمام فقد مات وليس في جنة لا ومن مات ولم يعرف ما هذا كمان فقد مات في جنة لا هي وأمثالها هي هذه الروايات مقبولة من جهة يشوف فاطمة عليه الصلاة والسلام اشهدت استشهدت ولم تصدق فأمامنا خيارات إما نقول فاطمة عليه الصلاة والسلام ماتت في التجاهلية ولا خيار وهذا حتى أو نقول فاطمة لم تبايع لأن أبا بكر ما كان بالجنة وما كان معهم الأول ما يقبلوا فلازم يقبلون فإذا فاطمة عليها الصلاة والسلام رحلت من الدنيا ولم تكن وكذلك عقيل الأمين عليه لم يصلي العباس بن عبد المطلب لم يصلي عبد الله بن العباس لم يصلي وغير فإذا قال الإجماع المستعار في انعقاد على خلافة أبي بكر هذا مفروض في مخالفة كثير من الصحابة والعارف من المفروض يكون الإجماع شنو؟ اتفاق الفروض عدم مستعار وخليفة حتى هنا أكو أقوال أخرى سريعة من الإفراق وجود الإجماع عند إمامية وأما السؤال الثاني فالذي يثيره أن صادر تلك المسالك عن القران والسنه والحديث المتمكنات يقضي بان الاستهزاء انما هو اجماع الامه كله او اجماع جميع المؤمنين اللي هو ومن يتبع غير سبيل المؤمنين ويتبع غير سبيل المؤمنين بدون استثناء فمتى ما شد واحد من المؤمنين اي بحرامنا فلا اي انسان فلا يتحقق الاجماع الذي قام الدليل على حديث عندكم ايها العامه فإنه مع وجود المخالف للإجماع والإنسان واحدا لا يحصل خطأ بحجية الإجماع بحجية الإجماع من عدا من عدا هذا المخالف مهما كان شأنكم ليش؟ لأن العصر للأمة في قولكم لا تجتمع أمة على خطأ على تخفيض حدود الحبلة من المتخفضة التي نحن الشيء على المقبل إنما ثبتت في جميع الأمة لا لبعض الأمة أما مسألة الإجماع على الخلافة ولكن ما توقعه من الجهاد العام إلى حجية الإجماع وهو مباشر في طيعة أبي بكر لن يعقل لهم الإجماع ليش؟ لأنه ثبت من خلال التواتر مخالفة وحيد عليه السلام وجماعة كبيرة من بني هاشم وضاف المسلمين ولكن التجأ أكثرهم بعد ذلك إلى البيعات بعضهم بعدين بايعوا بالخوف والإرهاب حتى حروب الردة اللي معروفة عند السنة بأنها حروب الردة لما كانت حروب الردة في الواقع هي كانت خروج على خلافة أبي بكر، لأن الناس بكل أصحار مصادر وأصحار أهداف وأطماع في القضايا. الناس فروا يمينه إلى رحيم المعشر داموا النبي اللقب على عمليه قبل مقرمه. حتى قد مرة اليوم في بليل معامرة دكتورة بليل على تعبير العرب أخلوا الكلام الإمام سعدني بايد فلذلك أبو بكر جهد لهم البيوت بتاعش زي كل زي دزة إلى منطقة يستجيب خمس عبر الصدر وكل ما تدخلون. ولكن بعد المهم بالقوة وبدور قوة عمر الدج والعنف أجبر الناس عن جهد فإنه بقي من المبايع حتى ما تستعدنا عبادة هذه الجن التي تجينا لأكمل علامة التعجب إشارة بالخطة اللي نحن قلناها. ولأجل هذه المبارك أنه يعني لن تسمع وقع إلى المعالي على الإرادة والعمل المحبوب تنظر في الأكوار في حضر الله لتنظر فيه في حاضر المدينة. فقال مالك مالك على ما منتبه إليه أشكب الظهر أن الحجاج هو إجماع أهل المدينة فقارا حتى يقول أهل المدينة أجمعوا على أبي بكر والأهل إجمع حتى. وقال قوله الحجاج إجماع أهل الحرمين مكة والمدينة وإن الصغير الكوفة والبصرة لأن ذلك المناطق هي اللي كانت مركز القرار السياسي. وقال قوله المعتبر إجماع أهل الحل والعهد. وقال بعض المعتبر إجماع الفقهاء الأصوليين خالص ولا. وقال بعض الاعتبار بإجماع أكثر المسلمين واشترط البعض في المسلمين المحقق وعدد الطوائف الموجودة فالعالم يجي لك تسميتها. وقال آخرون الاعتبار بإجماع الصحابة فقط التابعين وتابع التابعين ما لهم اعتبار دون غيرهم. فجاءوا بعد كما نسمي ذلك إلى داوود وشيعة الإمام أهل الضاحية إلى غير ذلك من الأقوال التي يقول اسمها المذكورة في جملة الكتب الأخرى. المصنف بعد كلها الأمور مصنفة وكذا وكل هذه الأقوال تحكما أقوال بلا لا سند لها ولا تبين ولا ترفع الغاية الإشكالات من تلك المفارقة الصارخة بين الدعاء من عباد الإجماع على البيعة وإجماع لم تحصل. والذي يجمع على خلاف الأربعين المقالات أمور الرفعة في تاريخ البيعة الخلفاء يقوم شرطها أراد ترفيعها بالإجماع على رفع التصحيح الخلافة بالإجماع ولعن الله تعصره. هذه هي الجذور العميقة المسألة التي أوقعت القائمين في الإجماع في حيث وضيح بتصحيحه وتوزيعه إشكالات مردودة وإلا المسألة الخلافة عن الآية والرواية والمعنى من كل الناس حتى لو قلناها لا تدل على اثر من تلبيه الاجماع كل من دون الاسلام فتكتب تلبيه الاجماع بعض الاسلامين بعض بلا مخصص وبلا مخصص. نعم المخصص شنو هو؟ هو الرجل في اطلاق اصل المذهب والمحافظه عليه على كل حال وانسان الاسلام. الروايات من تعقبه أكثر الله بأصحاب النار سؤال يعني اسمع من شخص التعب من الله ماذا يكون التعصب من دون دليل وماذا يكون التعصب مع أقوال العامة أدلة مع المعارضة بل يختلفون الأدلة أما الإمامية الأدلة معهم ولهم عشرات الأدلة بل ألوف الأدلة العلامة الحلي وحدة ذات الكتاب الألفين في إمامة الألفين لذلك في إمامة الألفين. الإنسان يتعصب لقوة الحق مو يتعصب لقوة الفرق بين الإنسان أن يكون موقفه متشدد بوجود الدليل الأربعة وبين أن الإنسان يتشدد ويختلف الأدلة الموجودة. الإجماع عند الإمام إحنا شنو نقول؟ نحن في أصل التشريع الأصل عند القرآن فإذا قالت الآية على شيء من السنة الصحيحة أيضا إذا قامت على شيء أما أقوال العلماء ليست مشرحة وإنما مبينة وكاشفة للأحكام لعكس السنة لعكس القرآن القرآن وكل مشرع للفقه الشرعي مؤسس للفقه الشرعي أما العالم المشرع مهما يكون عظيم مهما يكون عالم وصحيح وجليل وهو ليس بمؤسس وإنما مبين وموظف وكاشف ذاته من هنا أقوال العلماء بما هي أقوال العلماء ما يتلعب في تسليم الأحكام شو يصير عندها أكبر لدى ما من قول العلماء من أقوال العلماء أو من اتباع العلماء تشتت وجود السنة لأن السنة هي المشرعة أما ما يفعل من أقوال العلماء مهما يكونوا مو مشرعة لذلك نحن الشيعة مليون حالة مثالة قديما وحديثا اتفقوا على القول ولم يرى فيهم قول المعصوم عليه الصلاة والسلام لو اثنين من العلماء اتفقوا على قوله واكتشفت فيهم قول المعصوم عليه الصلاة والسلام بل بقول عالم المعصوم إذا اكتشفت قول المعصوم شرع الحكم الشرعي يا رب الشرعي اذا شرع بطاقه بامن اذا عندنا نحن كاشف وعندنا منكر الكاشف هو الاجماع المنكر هو السنه او المعصوم الساعه الحجه ليست كذبه الحجه المنتشره هذا الكلام احنا حتى في التواتر الموجود التواتر اللي عندنا من اربع مراتب التفجير التواتر بما هو التواتر ما لا يعتبر لان نقل للعلماء الصالحين نقل للابحار الصالحين نقل للرواد كل اعتبار ما لا تشتغل يقول التواتر حجه مطلقا لان التواتر يكشف عن وجود حكم الله فيه وإذا لا غيرش للتواصل الحجة فإذا نحن عندنا فقط وفقط الكتاب والسنة طبعا بجواب لا نعقلهم بشروط الإلهية يرشف عن حكم الشارع ليش؟ أما الإجماع المسلمين ومثل ما يقولون العامة المسلمين هذا الكلام واضح من كلمات العلماء ومن أقوالهم ولذلك الفكره والقله في الاجماع فلا مفهوم بل البحث المهم احنا في الشيعه عندما نقول يجب ان نكشف وجود قول المعصوم في دم المتهم شلون نكشف قول المعصوم هذا هو البحث المهم يعني نحن اللي عندنا الاجماع درجه ليس بالجهل الا اذا كشف عن قول المعصوم صحيح فشلون يمكن ان نتوصل من خلال الاجماع الى معركه دخول القول المعصوم فيه كيف ولو اعلى ذكروا 12 قول او 14 اكبر مفصله من الكتب الاسلوبيه لكن المصنف ذكر أربع من الطرق الثقافية وهي أبرز الطرق والأهم حتى احنا نشوف بين الطرق شنو وهل هي مقبولة أو مقبولة لأن هي كلها سلبة طائرة أو الإتقان وركب العلماء أعلموا بلا على فيها الطرق المتأخرين يجوا منهم أكثر جديدة الطريق الأول طريق الحكمة يعني من اتفاق كلمة العلماء على حكم الشرعي إذا تتبين تحس بسكون عمق فإذا حدث بسكون قول المحكوم الأخير قال الإجماع على الحكم فالتبديح لأنه كشف عن قول هذا الإجماع إلى أسباب وإلى أسباب أول مشكلة العلامة الثانية المحافظة الشديد الأول الشديد الثاني صاحب المعاني هنا الثاني لأن الإجماع هو مجال الإجماع الدخولي يعني إذا حدثنا بدخول قول المعصوم في ضمن كلمات العلماء هذا الإجماع سؤال شلون الحج يقول قول المعصوم الجواب قالوا إذا الشيعة اتفقت كلمتهم على حكم تشوف دول العلماء فيهم جماعة معجبين وفيهم واحد أو اثنين أكثر أقل مسؤولين مجهول النسب يحتمل أن يكون هو عندك القول في ظن المجمعين حتى لا يبين أنه هو هذا الحق لبدائل ولمصالح فإذا إذا كان من يخرج واحد من مجهول النسب يكشف عن كونه هو الإمام أو معتبر أن يكون هو الإمام وهذا طبعا هذا الطريق عليه إشكالات وعليه أنا أول الإشكالات أن هذا الإجماع يقتضي أن يكون حجة فقط لا في الإمام أما في عصر الأحادي هذه ليه؟ لأنه في عصر المعصومين تقدر تكتشف وتحس بالحس بالحواس الخمسة الظاهرة تقدر تحسوه بالقول المعصوم أما في هذا الأجيال التي يعيش فالقلب صاحب الإجماع نعم السيد المرتضى يقول الإجماع فجر هو تقال للعقل فاصل بينه وبين عقل يعني السلام عليكم عشان يقدر يحكم أما أحد اللي فاصلتها كثيرة وكثيرة هذا واحد من الإشهار والإشهار الطريق الثاني وهو طريق المهم وفيه كلام طويل هذا الكلام كلام الشيخ الصوفي غير قائل يقول نحن نكتشف وجود قول المعصوم عليه الصلاه والسلام للمتبعين في قاعده اللغز قاعده اللغز قاعده الكلام في اصول الدين يبحث عنها الشيخ الطوسي ايضا بحثها في علم الكلام ولكن استفاد منها ايضا وين فهي قاعده كلاميه اولا قاعده اللغز تقول طبعا ليه لانهم يقربون الى البعض وبعدوا عن المعصيه بعد اربعه كلام مفصل احنا هنا عندنا نقطتين مهمه في هذا الفصل النقطه الاولى ان احكام الله تبارك وتعالى ثابته لا تغير وفي قوله تبارك وتعالى ولم يستجب لسنه الله تسجيلا السنه يعني الطريقه والقانون القوانين الداخليه التشريعيه والتكوينيه مرتبطه وفي بعض الروايات عندنا ايضا حلال محمد الحلال الى يوم صلوات الله وسلامه وحرامه حرامه الى يوم اذا احكام الله لا تتبدل ولا تتبدل اذا تبدل الحكم الالهي لا منقلب الشيء أما وقع عليه فهو النقطة الثانية. وظيفة الإمام عليه الصلاة والسلام يعني واحدة من وظائف الإمام عليه الصلاة والسلام في هذا الوجود هو حفظ الشريعة، حفظ الشريعة من التحريف، حفظ الشريعة من الغفلة من النسيان، حفظ الشريعة من الاستبطان ونحو ذلك. هذه واحدة من وظائف الإمام في هذا العالم. الإمام له وظائف تكوينية، حفظ الكون من النفاق، حفظ الكون من العدم وما أشبه ذلك، وله وظائف تشريعية، حفظ الشريعة من التحريف ومن الاستبطان ونحو ذلك. فإذا من جهة عندنا أحكام الله تبارك وتعالى لا تقبل التكوين والتكوين، وهي ثابتة ومطلوبة على كل حال من أبناء البشر. من جهة ثانية عندنا أن الإمام عليه الصلاة والسلام وظيفته حفظ الشريعة. إذا اتفقت كلمة العلماء على حكم وجود صلاة الإمام، إجماع الطائفة الشيعية قالت أن صلاة الجمعة واجبة. إذا كان حال الإجماع غلط فكن صلاة الجمعة على الفرض مو الوجود، ومع ذلك الإمام سكت عنه ولم لا يخلو الأمر من محمد من إشكاله. إذا أجمعت كلمة الطائفة على فرض على وجوب صلاة الجمعة وفي الواقع كان الفرض والإمام سكت عن هذا البيان، لم يقل أن فضل صلاة الجمعة من وجوب الفرض، من ذي من يذكر الفرض الحقيقي الواقعي؟ لا يقل الأمر من محمد من إشكاله. الإشكال الأول أن نقول أن الفرض الإلهي تبدل من الحرمة إلى الوجوب باللغة المحفوظة صلاة الجمعة واجبة في العقد حرام، العلماء أجمعوا على الوجوب بطبيعة هذا الإجماع في المكرمة مع الدليل على الحكم الشرعي، فيبدو أن الحكم الإلهي انقلب من الفرض إلى الوجوب وهذا حاصل. أعود أقول لا، أن الإمام عليه الصلاة والسلام تخلف عن وظيفته الشرعية والعياذ بالله، لم يؤدي مسؤوليته، لم يقم بدوره في حفظ الشريعة من التحريف والاحتلال، وهذا أيضا لأن الانتقال للغرض نقص من الغرض ونقص من الأصل. إذا قام سكوت الإمام على إجماع العلماء الغرض الخطأ، إجماعهم الخطأ، إذا سكت الإمام مقتضى النص الثلاثي عقلا ان الامام اذا كان مؤيد يسكت، اذا كان مخالف عليه فيعرف باي طريقه ولو صرت روايه ضعيفه يجبرها في احد الكتب، لحد يمكن ان واحد من العلماء يعثر عليه ويخالف هذا الامام حتى يخرج الامام. فاذا فعلت اللغه عقلا تقول إذا أجمع العلماء على شيء ولم يرتبط الإمام عليه الصلاة والسلام لكان عليه البيان، على البيان يكفي ويكشف عن شرعية هذا الإمام. فإذا بقاعدة اللغة نحن نكتشف الحكم الإلهي الواحد. هاي القاعدة عليها رد الفضل الطويل خصوصا المتأخرين، أكثر المتأخرين ما يكفرون هاي القاعدة، أقول عشرات طويلة وعارفة فيها الإجماع عند الإمام، عند الإجماع بما هو إجماع لا قيمة علمية له عند الإمامية ما لم يكشف عن قول المعصوم، فإن الإجماع حجة بشرط كما تقدم ولكم. فإذا اتفق على نحو القطع عن قوله فالحجة في الحقيقة هو المنتشر لا يكاشف، فيدخل حينئذ الإجماع في السنة ولا يكون دليل مستقلا في مقابل السنة بل أحد مفاهيم السنة. وقد تقدم انه لم تكن عندنا حقه الامه على الخطا لان الكل غير معصوم، وانما اخطا ما يحدث عندنا من اتفاق الامه ان هذا الاتفاق يكشف عن راي من له الاسمه، فلحكمه المنتكس لا تنقص. وعلى هذا فيكون الاسماع منزلته بمنزله الخبر المتواتر الكافي في نحو الحق عن قول المعصوم، يعني المتواتر هم واحد لانه مباشر، فكما ان الخبر المتواتر ليس بنفسه دليلا على حق الشاعر اذن، بل هو دليل على الدليل على الحكم اللي هو قول المعصوم. فكذلك الاجماع ليس بنفسه دليلا بل هو دليل على الدليل. غايه الامر ان هناك فرقا بين الاجماع والخبر المتواتر. شنو هو الفرق؟ التواتر احيانا يكون لفظي، روايه واحده 30 طريق 40 طريق. الاجماع مو تواتر لفظي وانما تواتر لفظي مرئي له، ان الخبر دليل لفظي على قول المعصوم، اي انه يثبت بالخبر نفس كلام المعصوم ونفس كلام المعصوم فيما اذا كان التواتر بالذات مقابل التواتر مع التواتر معه لفظ مرئي المعنى. اما الاجماع فهو دليل صحيح على نفس راي المعصوم لا على لفظ خاص للمعصوم، يعني الاجماع يصير مثل التواتر المعنوي يكشف عن المعنى ولا يكشف عن اللفظ، لانه لا يثبت بالاجماع في اي حال ان المعصوم قد تلفظ بلفظ خاص معين في كلام المعصوم، ولاجل هذا يسمى الاجماع بالدليل النفسي. ليش؟ لولا من السنين اللفظ والمعنى مثل البشره والمس على تعبيرنا العرفي، القشر واللفظ، لان نذكر نحن في اول مراحل الالفاظ قلنا الالفاظ منزله القالب، المعنى هو المقصود، اللب هو المعنى، اللفظ هو القشر. فاذا الدليل الايه والروايه تكون دليل لفظي، اما الاجماع والعمل يسموهم دليل لفظي، لان يكشف عن المقصود يكشف عن المعنى من دون لفظ. يعني انه يثبت بالاجماع والعقل نفس المعنى والمضمون من الحكم الشرعي الذي هو خلقه بالنسبه للنفس العاشي عن المعنى الذي هو خلق الشر للمعنى. هي سؤال، شنو الفرق بين دليل اللغوي ودليل اللفظي؟ اشمعنى العلماء اللي فرقوا قالوا الاجماع والعقل دليل لفظي اما الايه والروايه دليل لفظي؟ جماعه لم يكن ذو مقصد كلاهما دليل، بس فرد واحد احرز فرد واحد ناظر. الآية والرواية ناظر، يعني بها الحموم بها اطلاق بها اجمال بها تفصيل الفاظ، اما دليل اللفظي والا في النتيجه ما اكبر. نظر الشيخ الانصاري وتبعه المصنف يقولون اخو الفرق بين دليل اللفظي ودليل اللفظي، شنو الفرق؟ لا نختلف العام والقاصر على الفرق. اذا كان الدليل لفظي لا يجوز التمسك بالعام في الشرك، اذا كان الدليل اللفظي يجوز التمسك بالعام في الشرك. مثال، اذا المولى قال لك اكرم العلماء وفي الخارج اطع عشر نفرات علماء كلهم يجوزون، زيد اللي مثل لانه عالم وهو عالم يجوز لك ان تتمسك باكرم العلماء وتروح تكرم زيد؟ اذا ما تدري انه مصداق في العالم تروح تكرم زيد؟ لا يجوز التمسك بالعام في الشرعي. انت الى الان المخصص لفظي شلون؟ قال لك اكرم العلماء بعدين قال لك لا تكرم الاسلام. نعرف العلماء العدول يجب ان تكرم العلماء الفساق يعظم الاسلام، لكن زيد ما تدري انه هذا عادل ام عالم ام فاضل، شو تسوي؟ لا يجوز ان تتمسك باكرم العلماء وتروح تكتب زيد تحت على الرجل العدول، لان مجهول طبعا انه عادل. اذا كان المخصص لفظي بالله في الاستدلال لا يجوز ان تتمسك بعموم اكرم العلماء وتكتب السر المردد المجهول، اما اذا كان المخصص لبني محمد الحلفاوي ومثل المصنف ايضا يقول لا يجوز تكرار. شلون؟ اكرم العلماء عندك من هالساعه، بس بدي فيها انعقد عندك اجماع يقول زين ما يجوز هذا ما يشمل له لا تدري من الكتاب او ما شمله. ها اذا الاجماع يكون مرادد فاذا الفرق بين المخصص اللفظي والمخصص اللفظي في مسألة الثلاثة العام شمس الاجماعية اذا كان المخصص اللفظي لا يجوز اذا كان المخصص اللفظي يجوز اما صاحب الاجماع لا يجوز فما هو مصطلح اهل السنة على مصطلح بل يكفي اتفاق كل من يستثمر اتفاق قول معصوم كذبه ام قلبه اذا كان العلم باتفاق يستثمر العلم قول معصوم فما صرح بذلك الجماعة العلماء من صرح المحقق الحلي والجماعة قال المحقق في المعتبر كتاب المعتبر للمحقق الحلي صاحب الشرائع صار حقق بعد ان اناضى تكبير الاجماع بجمهور المعصوم قال انا أؤمن بأن الطريق لي قوي معظم شنو ذلك؟ فلو كلام عهد العلماء فلو كلام عهد العلماء من فقهاء من قوله لما كان حجة من قوي عن قوي معظم ولو أخذ قوي معظم في اثنين كان قولهما فجأة سيد المتبع وقال سيد المتبع على ما نقل عنه إذا كان يعلق قول الإجماع حجية قول الإجماع فيهم فكل جماعة كثرت أو قلت كان الإمام في أحوالها فإجماعها إلى غير ذلك التصريحات المقولة على الجماعة كثيرا من علمائنا لكن يأتي أنه على بعض المسائل في الإجماع لا بد من إحضار التصريحات الجميلة فأصل العلماء يأتي من اللي بين ابن قائل الدخول مبنى الدخول وعلى هذا فيكون من يكون اتفاق الجماعة من العلماء الإجماع الإجماع مثال خبارة يجب ان يكون في الاجماع اتفاق الكل واتفاق البعض فان الاجماع حقيقه ارضيه عند ارض الفرق عند الفقهاء لاتفاق جميع العلماء المسلمين على حكم شرعي ولا يلزم من كونه في اتفاق الجماعه خير حج ان يفرق تحقيقها بالاجماع ولكن قد شاع عن هذا الكتاب في لسان خاصه العلماء الاجماعيه على وجه اصبح لهم اقتناع اخر في الاجماع فما يحصل العلم في قول ذي وقول معصوم وان حصل الظن الاجماع فلا قيمه له عندنا ولا دليل على تنفيذ المسلم. اما كيف يستكشف من الاجماع على دليل الفقه قول المعصوم فهذا ما يلزم البحث عنه وقد ذكروا لذلك طرقا كما يقال الشيخ عبد الله الجسري في رسالته الموافقه والمضايقه على ما نقل عنه الى اثنتي عشره طريقا ونحن نكتفي لا اثنتي عشره طريقا ونحن نكتفي بذلك الطرق المعروفه وهي ثلاثه واربعه الاول طريق الحيل وفي حال تم الاجماع الاجماع الدخولي وتسمى طريقه التضمنيه يعني تتضمن قول العصر وهي الطريقه المعروفه عند قدماء الاصحاب التي صارت بين المنتصف والجماعه ثلاثه مثل الفاضلين انهما والشريدين او الاسلام وقابلوها لعلى الدخول الاجماع في ظن كل رحيم على سبيل الخطا من دون ان يعرف شخصه بينهم وهذه الطريقات انما تتطور الى استقطاع الشخص المحصل للاجماع بنفسه وتتبع اقوال العلماء فعرض اسباب العلماء ووجد بينها اقوال متميزه معلومه لاشخاص مجهولين حتى حصل له العلم عند الامام من سنه اولئك المتفقين او يتواتر عن طريقه او يتواتر لدى الفقيه النقل عن اهل بلده مثل اهل المدينه او اهل عمره مثل عهد المرتضى فعلم ان الامام كان من جمله المتفقين ولم يخلق قوله بعينه من بينه فيكون في نوع الاجماع تقول بالتواتر عندما نقل هو عن ومن الواضح ان هذه الطريقه لا تتحقق غالبا الا اذا كان موجود في عقل الامام. هذا اشكال عليها. اما بالنسبه للرسول المتاخر من اجتماعنا هذا فبعيد التحقق الذاتيه مع الصوره الاولى وهي اجتماع نفس الامام الكريم. وقد ذكروا انه لا يضر في حجيه الاجماع على هذه الطريقه مخالفه معلوم النسب. فاذا كانوا عشره منهم واحد مجهول النسب مقابل الف ولا واحد فيهم مجهول العشره حجيه ولكن الف مجهول وان كثروا ممن يعلم انه غير امام لكن لا تمجهول النسب على وجه يقتل انه امام فانه في هذه الصوره لا يضر من الف والاجماع للمجمعين كثير. طبعا اكو اشكالات كثير على هاي مين. طريقة قاعدة اللغة هو هي أن يكتشف عقل الرأي المعصوم باقي من عذابه من العلماء الموجودين في عقله خاصة أو المصور الأكبر مع عدم ظهور ردع من قبل المعصوم لهم بأحد وجوه الردع الممكنة صفية كان الردع أو ظاهر صفية الرواية ضعيفة يجب او الظلع يكون ظاهر كل واحد من العلماء في ظرف ظاهر اما اما بظهور بنفسه نفس الامام يظهر او باظهار المتبين حسب فان فاعل في الظرف لا اثبت نفس الامام واثبت في الفتره بالايضا نفس الامام الحق وذكر الذي يكون فيها على اساس هذا ليس كلام جماعه والا الذي يصدقه يجب على الامام الاظهار يعني اذا ما اراد يلبس اشكال الاول سقوط تكليف ذلك الكلام الله لا ينتبه ولا يتبه مين اسلام الامام لاحمد ما وجد عليه ونوكل لاجله وهو كثير الاحترام المتكلم وكان باطل المتحكم وهذه الطريقه هي التي اختارها الشيخ سوسن ومتبعه بل يرى ان تطالب الشيخ سوسن يرى ان تطالب استشهاد قول الامام الاجماع في خارج الفلسفه وربما يستبقى من كلام سيدي المرتضى المنقول بالعجبه عجبه محمود الشيخ عن معنى المرتضى في رد هذه الطريقه قولها معروفه قبل الشيخ المرتضى رد هذه الطريقه وتارك الطريقه من قبل الشيخ محمود مع شعبه ولكن هذه الطريقه عدم فتح المخالفه مطلقا مخالفه للامام سواء كان معلوم ذكر او منقول ذكر مع العلم بعدم قول الامام لعدم كونه الامام ما كان هو الامام هذا المخالف ولم يكن معه برهان يدل على تحدث وبطل ولكنه هذا المخالف ايضا عدم كشف الاجماع اذا كان هناك ايه او سنه يعني روايه قطعيه على خلاف المسلمين وان لم يفهموا الى رجل حاله الاخير اذ يجوز ان يكون الامام قد اعتمد على الايه او الروايه لشديد الحراره فإن آية أو رواية ضعيفة والإمكان في مخالفة المجمعين مخالفة ما ليس معنى الله.